بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب الصدق في التجارة وبيان فضله. أيها المستمعون الكرام، إن الله يحب الصدق والصادقين ويبغض الكذب والكاذبين. لهذا نادى عباده في محكم كتابه قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في خيرية الصدق: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأساس الصدق أيها الأخوة تقوى الله سبحانه، فإنها صفة الصادقين فيما يصدر منهم، والمصدقين فيما نزل عليهم من ربهم الذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون، وثوابهم عند الله غير محدود من سعادة في الدنيا وما لذ وطاب في الآخرة. ومن تكفير للسيئات ومضاعفة للحسنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أيها الأخوة المستمعون، ألا وإن من فتح الله على المسلمين في هذه الأزمان كثرة الأموال التي تتطلب الاشتغال بها لتنمو وتزداد في بيع وشراء وبناء وتأجير، فاستقوا في معاملاتكم، فإن ذلك واجب عليكم. فإن سألتم عن دليل وجوبه من قول نبيكم فاسمعوا ما روي عنه أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاشرأبت أعناقهم استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. فلو لم يكن الصدق والبر واجبان لما حكم عليهم بالفجور. وفي الروايات الأخرى كما قال عليه الصلاة والسلام: إن التجار الفجار، قالوا: أليس الله أحل البيع وحرم الربا؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون ويحدثون فيكذبون. وإن سألتم عن بركة الصدق في التجارة أو محق البركة منها، وجدنا بركة التجارة في الصدق ومحقها بسبب الكذب. فقد روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان بورك لهما في بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وإن سألتم عن طيب كسب التاجر الصادق المتقيد في بيعه وشرائه بشرع الله، فإليكم ما رواه البيهقي عن معاذ بن جبل: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا صدقوا لم يكذبوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يندموا، وإذا باعوا لم يخدعوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وإن سألتم عن فضل الصدق في التجارة ومنزلة التجار الصادقين عند ربهم، فإليكم ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ومن هذه منزلته من التجار هو التاجر المسلم الصدوق، لأنه يصدق امتثالا لأوامر الله، طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. أما الكافر فصدقه من أجل الإنسانية ومن أجل السمعة الدنيوية، وليس له علاقة في الأمور الأخروية. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن ابن عمر قال: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. فهذا فضل التاجر الصدوق مع الأنبياء والشهداء والصالحين. وأما مكانته يوم القيامة فهي أقرب مكانة عند الله، يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة. أيها الأخوة المستمعون، لنتق الله جميعا تجارا وغير تجار، ولنراقب الله في كل تصرفاتنا. فالمال ظل زائل،